فمي أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 240 من مصحف المدينة، والصفحة بتبدأ بالآية 38 من سورة يوسف وبتنتهي بالآية 43 من نفس السورة. لكن احنا يعني هنبدأ عشان تعلق الآية أو الآية في الصفحة بما قبلها، فهنبدأ بالآية 36 من نفس السورة يعني لتعلق الأول آية في الصفحة بما قبلها. أنا معايا ضيف كريم الابن مصطفى شعبان. أهلا وسهلا يا مصطفى، شرفتنا حبيبي. لا حبيب. وربنا يبارك فيك وفي والديك. لا الله يكرمك. طيب أنا هنبدأ بالأخ الشناوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجدني. أهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل. قال لا يأتيكما. هنبدأ ودخل معه السجن فتيان. هنبدأ بالآية 36 ودخل معه السجن فتيان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان. معه السجن، الهاء هي حرف خفاء ضعيف، فانا اضغط على المخرج اقول ودخل معه السجن. نعم. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. اقول خم خمرا، لا اقول خم. ما فخمش الميم، ما قولش خم، يعني احنا عندنا الخاء والراء مفخمتين والميم مرققة وقعت بين الحرفين المفخمين، فانا مش عايز افخم الميم معاه، فاقول خن را خن را، مش اقول خم خم، لا خن خفيف خن را. قال احدهما أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. أقول خبزا خبزا تأكل الطير منه. أيوة. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. احنا عندنا إخفاء شفاول وهم بي، يعني هخفي الميم عند الباء بس هتبقى بانفراج يسير، أقول وهم بالآخرة. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن الناس لا يشكرون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا الاخ محمد سواد. السلام عليكم. شيخنا جزاك الله خير وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن. يا برضو. يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. اسمعها مني. يا صاحبي السجن وفخم الراء، حقق الهمزتين وفخم الراء، أرباب متفرري، الراء مرققة، متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سلطان. إن الحكم إلا أسمعها، أصل أنت بتقولها معايا فأنا ما سمعتهاش. تمام. ما أنزل الله بها من سلطان. طيب أنت طبعا بتقرأ بطريق الشاطبية مد المنفصل. طيب. أنا طبعا أوسط المد، هيبقى المد المتصل أربعة والمنفصل أربعة، فأنا عايز أضبطهم، يعني أبقى ماشي أربعات، ما أجيش أجي أمد ده أربعة وده ثلاثة ولا، أنا عايز أضبط المد أربعات، فأقول إيه؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى أنا مديت ده أربعة وده أربعة، ما جيش واحدة روح، طالما أنا هلزم نفسي. ماشي أنا طيب. معانا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أقول يعني ربنا يرحم كان الوالدة. لا ها الوالد الله يرحمه رحمة واسعة ويبارك لك في أمك. أمين يا رب. بالعكس ادعي له إن ربنا يرحمه ويغفر له. ربنا يرحمه يا رب. وادعي لي أنا ربنا يربط على قلبه ويصبرنا على الفراق. يا رب اللهم أمين. تفضل. ما تعبدون أو أقرأ من أول الآية رقم كم عشان قول يا صاحبي السجن تاني. ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش بطلع الصفحة. يا صاحبي السجن أما يا أرباب متفرقون الأولانية أرباب متفرقون متفرقون رقق الراء متفر يكون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أو من سلطان سل من سلطان أيوة إن الحكم إلا لله إن الحكم هنا احنا كسرنا النون وهي في الأصل ساكنة للتخلص من التقاء الساكنين أوه. النون ساكنة واللام بتاعت الحكم ساكنة يلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه لا ما تقطعيش الآية كده طالما ما فيش وقف يعني انت وقفتي قلت فأنساه بعدين جات قلت ايه الشيطان وذكر ربي يعني لا يعني طالما ما فيش علامة وقف صلي او قيلي او الجيم لو وقفت مضطر عشان النفس اجي هرجع تاني اروح بادئ بالكلمة اللي انا وقفت عليها او اللي قبلها واوصلها بما بعدها لكن لو وقفت وما فيش علامة وقف وقفت اضطراري عشان نفس ما بدأش باللي بعدها يبقى انا اخترعت وقف اللي مع نفسي لا يبقى انا وقفت وما فيش علامة وقف هاجي ابدأ تاني اروح بادي بنفس الكلمة بقى مش باللي بعدها بنفس الكلمة او اللي قبلها واوصلها بما بعدها كده ابقى واصل حاضر يا شيخ يلا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين لا بضع سنين لا بضع سنين بض الضاد ساكنه بضع سنين وقال الملك اني وقال الملك اي احقق الكسر بتاع الهمزه وقال الملك اني ارى وقال الملك اني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر أو الخض بص الضاد أو الخض خضر وأخر يابسات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون جزاك الله خيرا معنا الحاج رشاد السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مولانا كيف الحال السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا الله يعلو قدرك الله يحفظك ربنا يبارك فيكم يا رب اللهم امين تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت داخل جامد كده ليه؟ شي ولا الشي؟ يا ماشي الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كويس. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. خمرا. بس أنت بتمد المنفصل مش كده؟ نعم. شفت أنا مديت مثال في آية إزاي بمد كل أربعات. ان شاء يعني الله. لازم يكون في نفس المتقل. كويس قبل ما اخلص ما اجي اخلص المقطع اروح واخد نفس كويس وابدا بقى ايه اجيب اربعات صح. مش مره اربعه ومره ثلاثه. ستسمع ان شاء الله لان الوقت يسرك ان شاء الله. طيب يلا اتفضل. قال احدهما. قال احدهما. حاضر. وقال احدهما معلش. ايوه خلاص. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الخمر خمرا. أيوة. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. انت لازم الواحد يكون ايه يعني انا في واقف على تأويله بتأويله. نعم. فممكن عشان انا مديت قبلها فراح واقف عليها عشان ادي لنفسي مساحة استراحة اخد نفسي وابدأ بالبعدها. لكن انت بتكون خلصت وبعدين اجي بتأويله عايز تمدها اربع حركات فهتمدها مش هتجيبت الاربعة. قال نبئنا بتأويله كده. حاضر. نبئنا بتأويله. أيوة. إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون. لا معاك بلاش اقول اني ايه احنا قلنا الهمزة المكسورة المبدوء بها ابدا بها زي الاي بالانجليزي. حاضر. مش ايه اقول اي مش ايه اني إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة. حاضر. إخفاء شفوي. أيوة. وهم بالآخرة هم كافرون. أقول وهم بالآخرة بالآخر ولا بالآخر بالآخي بالآخرة هم كافرون. بتاخد أدنى درجات التفخيم المكسور. المكسور. حاضر. رقم 5 في التفخيم. ده عند رأي يعني فيه بتبقى رقم 4. يلا. ايوه. واتبعت. خاء مفتوحة بالألف تمام. يلا اتبعت. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أيوه. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون الراء مرققة مشددة في نفس الوقت متفرقون خير أم الله الواحد القهار القهار لا الهاء مرققة وتترقق الألف بعدها القهار مش هار حاضر القهار جزاك الله خير ربنا يبارك فيك معانا الاخ محمد سوهاج السلام عليكم السلام عليكم الشيخ معذرة بس الاتصال قطع تفضل عليه يا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء لا أسماء بالتنوين مفتوح ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن السجن قلقلة الجيل يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه له خمرا وأما الآخر فيصلب فخير فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي اسمعني اسمعني يا ابن الحلال اقول له وقال للذي لله ولا للذي تمام وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين حقق الكسر قلت فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات خضر وأخر يابسات الهمس. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. جزاك الله خيرا. شكرك الله. تمام. أيوه محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. عرف بنفسك لان ما سمعتش. اسمي محمد عاشور. اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بحضرتك يا شيخنا. تفضل يا حبيبي. ودخل معه السجن فتيان. حاضر يا شيخنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما. نقول قال احدهما. خليك معي. قل قال احدهما. فين الهمزه؟ قال احدهما. قل قال احدهما. حقق الهمزه. قال احدهما. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. خمرا لا خن مش خم. خمرا. قال احدهما اني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني. طعام ترزقاني. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قل وهم بالآخرة هم كافرون. وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل ذلك الله. ذلك من شوف إخفاء النون عند الفاء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ذلك من فضل الله. فلا فا مش فا. فضل يعني أفضل من ترقيق الفاء وتفخيم الضاد. حاضر يا شيخنا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب. حقق الهمزتين. أأرباب. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا. طب معلش أنا معلش يعني عشان بس في حد تاني معانا. جزاك الله خير. وجزاك يا شيخ. الله يكرمك. معالي أم حنين. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. تفضلي. أبدأ من أول. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم. طب معلش اسمعيني، طيب معلش اسمعيني يا ام حنين، الله يصلح حالك، خدي نفس كويس وابدأي تاني. يعني انا قبل ما ابدأ عشان ما بقاش النفس يقطع كده واقول كلمتين واقف وكلمتين واقف، خدي نفس كده وابدأي كده. بسم الله، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سلطان. سلطان. طب قول يا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمر. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا النورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا سيد. أقرأ من أول وقال للذي. لا أقول يا صاحبي السجن أما أحدكم. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. فيسقي ربه، القاف مكسورة هتاخد أدنى درجات التفخيم. فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل طير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في يجني بضع سنين. قول بضع سنين مش بضع ما تحركهاش. بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع ماشي وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. جزاك الله خيرا. وجزاك شكرا. طيب قبل ما نبدأ طبعا في حاجات يعني بتبقى متعلقة بالمعنى ممكن يعني يختلط المعنى على بعض الناس، زي الرؤية الغلامين او الاثنين اللي كانوا مع سيدنا يوسف، فهم طبعا فسر لهم الرؤية، وبعدين لما الملك شاف المعنى هنا فيسقي ربه خمرا، يسقي الملك، فهو الملك طبعا هو كان قال لواحد منهم اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان وذكر ربه نسي. فلما الملك سمع يعني شاف الرؤيه ديت لما قالها يعني افتكر اللي هو ذكره سيدنا يوسف، قال له اذكرني عند ربك، فهو تذكر فقال لهم يعني ارسلون يعني ابعثوني الى يوسف في السجن وأسأله تعبير هذه الرؤية. فهو لما قال له الرؤية الملك قال يا صاحبي السجن، لما هم شافوا الرؤية وعايزين سيدنا يوسف يفسرها لهم الرؤية الاثنين، لأن رؤية الملك بعد كده، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، ده أما أحدكما هيخرج ويسقي الملك خمرة، لأنه كان ساقي الملك والسجن لسبب ما لم يذكره لم يذكر هنا، لكن هو سيدنا يوسف فسر له رؤيا، قال اما احدكما فيسقي ربه خمرة، هيسقي الملك، هيرجع تاني هيطلع من السجن ويسقي الايه، هيبقى ساقي الايه الملك. قال واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، ده هيموت هيتقتل، واما الاخر فيصلب فتاكل الراس الطير من راسه، ثم قال قضي الامر الذي فيه تستفتي، وده حصل. فلما فسر وطلع وشاف الرؤيا الملك، هنقولها في الحلقه الثانيه اللي جايه باذن الله تعالى، لكن نبدا بقى مع مصطفى. مصطفى شعبان، يلا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أعصر يعني يصر، بيصر العنب بيبقى خمر يعني. يلا. أعصر خمرا. خمرا. خمرا. أيوة. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الخبز خبزا تأكل الطير منه. خبزا تأكل طير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أحقق الهمزة، أقول قبل أن قبل أن يأتيكما. قبل أن يأتيكما. أيوة. ذلكما مما علمني ربي. ربي الباء قلنا بتخرج من الشفتين بس هي بتكون امكن من الميم، لان عندنا زي ما قلنا قبل كده ان الميم والباء تخرجان منين؟ انطباق الشفتين. اقول ام والباء والاب أب، لكن الباء أمكن من الميم. أقول أم لكن الباء الأب، أب أمكن أب. وما تكون مشددة تكون أشد تمكينا، واخد بالك؟ تمام. فأقول إيه؟ ربي ذلكما مما علمني ربي، ربي بدون مبالغة يعني ربي. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة. قول إيه؟ إني تركت، إني يبقى هحقق الكسر الهمزة إي والنون مشددة تاخد غنة حركتين، وبعدين ما اخطفهاش، ما اخطفش الياء، لا أديها المد الطبيعي بتاعها. أقول إني تركت، إني تركت ملة، تركت الكاف، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قل وهم ولا وهم، لأن أنا عايز السامع يسمع ميم. قل وهم بالآخرة، يبقى أنا هنطق ميم بس مخفاة يعني انفراد يسير. قل وهم بالآخرة مع الغنة حركتين. وهم بالآخرة هم كافرون. أيوه. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لما أنا عندي هنا في آبائي عندي في الكلمة مد متصل اللي هو آباء، لأن ألف وبعده همزة في نفس الكلمة يبقى متصل، وغمدته أربع حركات، والياء المدية هنا بعدها إيه؟ الهمزة، بس الياء في كلمة وهمزة إبراهيم في كلمة، فاسمه منفصل عشان فصل حرف المد عن الهمزة، لكن المتصل من يجي عشان كتير ممكن اقعد اقول المد المتصل والمنفصل، فممكن البعض يكونش فاهم يحس ان انا بتكلم يعني ايه بلغه تانية يعني. لكن المد المتصل ان هو ان يتصل حرف المد في بالهمزه في كلمه واحده، لان من اسباب المد الهمز والسكون. يعني احنا عندنا في مساله المد حروف المد ثلاثه اللي هم الالف الساكنة المفتوح ما قبلها، أو نقول لا ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. لا يكفي إن أنا مسأل في حرف حروف المد إن أنا أقول إيه واي، الواو والألف والياء، هي إجابة تقريبية، لكن لو أنا اكتفيت بيها يبقى خطأ. لما أقول واي أنهي واو؟ مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة ولا ساكنة؟ طب الالف اي الف، الياء اي ياء، لا لازم حرف المد يكون ساكن وحركه الحرف اللي قبله من جنس الحركه بتاعته. يعني الواو ساكنه الحرف اللي قبلها هي مضموم، يعني جنس الواو ايه؟ الضم او العكس، جنس الياء الكسر، مش كده؟ فالواو ساكنه وما قبلها مضموم، الياء ساكنة وما قبلها مكسور. الألف ساكنة وما قبلها مفتوح. هي دي حروف المد. يبقى مسأل حروف المد أنا أحفظها لنفسي إن هما ثلاثة، واي الواو والألف والياء، لكن ما أجي أجاوب أقول إيه هي حروف المد؟ أقول الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. طب إمتى مدهم؟ دي أسباب المد إيه؟ إمتى مدهم؟ لما يجي بعد الحروف المد ديت اللي احنا قلنا بشروطها، لما يجي بعد حروف المد همزه او سكون، يبقى انت مد الحروف الثلاثه اللي هي اسباب المد الهمز او السكون. هنقول الهمز هنا في مد متصل، يعني حرف المد بيتصل بالهمزه في كلمه واحده اللي هو زي اباء اي، او السماء العلماء، عرض للسكون، النساء، عرض للسكون. خليه سيب العرض للسكون دلوقتي، انا بنقول على الايه اللي هو الهمزه اللي هو سبب الهمزه سبب السكون هنقوله لو ما لحقناش نقوله مره ثانيه. لكن انا عايز اقول على المتصل والمنفصل. المد المتصل ان يتصل حرف المد والهمزه في كلمه واحده, يعني الحرف المد وسببه يتصلوا في كلمه واحده اللي هو الهمزه. يبقى مول السماء يبقى الالف اهو المدي وبعده ايه همزه يبقى ايه حرف مد. مول السوق يبقى واو ساكنه وما قبلها السين مضمومه ده بحرف مد بعدها همزه يبقى ده اسمه ايه متصل, عشان اتصل حرف المد والهمزه في كلمه واحده. لكن المنفصل ان هو يجي حرف المد في اخر الكلمه والهمزه تيجي في اول الكلمه التي تليها, فبنقول عليه منفصل. يعني انفصل حرف المد عن الهمزه ده في اخر الكلمه الاولى والثاني في ايه والهمزه في اول الكلمه الثانيه زي كده ابائي الياء اهي هي ماديه وبعدها الهمزه في الكلمه الثانيه يبقى ده ايه منفصل. زي ما اقول وفي انفسكم افلا تبصرون اقول وفي الياء هنا ساكنه وما قبلها مكسور الفاء يبقى دي حرف مد وجي بعدها الهمزه في اول الكلمه التي تليها يبقى ده منفصل. حرف المد في كلمه وفي بعدين ان يبقى ايه الهمزه في اول الكلمه التي تليها فده المنفصل. يا ريت نكون وصلت. يعني يبقى هنا ما جا مد بقى اقول واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب كده تمام كله اربعة ايوه يلا واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. خد بالك أم الله أمي هنا الميم أصلا ساكنة كسرت للتخلص من التقاء الساكنين وهم الساكنين الميم ولام لفظ الجلالة. وحد يقول لي الالف اللي هو الف اللي هو همزه الوصل دي بتسقط في وسط الايه الكلام اقول امين له. طب وهنا رققت قلت الله ليه؟ عشان سبق اللام لفظ الجلاله مكسور فبن ايه بنرققها امين له. يلا أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم عشان لو جبت سميتموها والمد مش هتعرف تكمل الآية. تمام يلا أنتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك إلا إياه إي حقق الهمزة المكسورة وشدت الياء إياه إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما